الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله إنما النسيء زيادة في الكفر ضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ما حرم الله ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين